طيب جميل ما شاء الله. احنا قلنا بالعيد معي ابو عبد الله ما شاء الله دكتورة الجامعة تقاعد قبل فصل دراسي. طيب الله يبارك فيك. يعني ما شاء الله هذه مسيرة كم سنة ويوصل كيف شيخ كيف الدكتور قبل وبعد تقاعد صراحة كذا حسيت؟ أنا اشتغلت في الجامعة 25 سنة ما شاء الله. لما كملت 20 سنة يحق لك أن تطلب التقاعد مبكر إيه فطلبت التقاعد واعتذروا عن قبوله. حتى نذكر ذيك الأيام زعلت ما يلمون يا شيخ إيه فقلت لهم قلت هذا تقاعد ورفضوا قلت هذه استقالتي. طبعا إذا قدمت الاستقالة أشد من التقاعد ما لك راتب تقاعد ولا لك خلاص يعطونك حقوق على باب الله ما أدري تأخذ حقوقك ولا لا بعد نهاية. فاعتذروا قالوا لا وكذا. فلما كملت 25 سنة الآن النظام معي يعني يلزمهم أن يقبلوا تقاعد وأنت الكريم الآن الله يسلمك. إيه فقدمت وطبعا أنا خلال العمل في الجامعة كنا في السابق في كلية المعلمين لم نضم إلى جامعة ملك سعود. في كلية المعلمين كان طلبة قليل والساعات قليل وإحنا كثير فكان يطلع لي في الأسبوع ساعات قليلة ما فيه ذاك الانشغال كثير وممكن تصير عندك لجان عندك كذا. فلما انتقلنا للجامعة إيه زادت المشوار الحاله إيه المشوار ايضا من بيتي الى الجامعه يوميا ساعه ومن اول كليه المعلمين يا شيخ دقيقتين جنب بيتي اشترك ما شاء الله ساكن حولي درس طبعا في جامعه الملك سعود عشان كذا إيه بس بعيد عن بيتي واشترك عن بيتي وعن الكليه كنت لاحظ في واحد يتبعني هو انت بالله يعلمني هو انت احبك يا شيخ واحد من يجيش لك يا اخي تذكروني اذا تعرفت على والله حبيبي يذكرك بالخير لا اله الا الله. اذا تاخرت يقول لي العميد في واحد مراقبك اتق الله يا مع التقوى يا شيخ هذا مع التقوى اجل لو ما في تقوى ايش بتسوي لي. الله يعطيك العافيه. يعني الحديث زي ما قال الشيخ يعني بكل بساطه وهذا حديث الدار يعني البساطه فيه والعفويه في الحديث وفي السؤال مع الضيف مع اي ضيف صراحه.